بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. مع بداية هذه الحلقة يشرون أن نرحب بضيف اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، فأهلا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. كيف نعرف الفرق بين القاعدة والضابط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الضابط هو عبارة عن جملة مكونة من مبتدأ وخبر، والفروع التي يشتمل عليها هذا الضابط تكون من باب واحد من أبواب الفقه. أما بالنظر للقاعدة فإنها تكون مثلا كذلك، مثل الأمور بمقاصدها، ومثل اليقين لا يزول بالشك وما إلى ذلك. وإذا نظرنا إلى فروعها وجدنا أنها تكون من أبواب مختلفة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأحاديث الواردة في مكارم الأخلاق إذا جاءت بصيغة الأمر تكون على الاستحباب؟ الجواب: القاعدة في باب الأمر أنه يقتضي الوجوب، والخروج عن هذا الأصل يحتاج إلى قرينة تدل على الفرد الذي يراد إخراجه. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكون هناك خصوصية خارجة عن الأصل تكون مقترنة بقرينة، وسواء كان ذلك فيما يخص الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله جل وعلا: خالصة لك من دون المؤمنين، وكالشيء الذي يكون بين الرسول وبين مخاطبته لأمته. ولهذا لما جاءه شخص ومعه عناق لم تبلغ السن الشرعي، لأن الأضحية من الضأن ما تم له 6 أشهر، ومن المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم 2 سنين، ومن الإبل ما تم 5 سنين. فجاء بعناق لم تبلغ السن الشرعي يستأذنه في الأضحية بها، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. فهذه قرينة تدل على أن الأصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو عموم التشريع، وعلى هذا الأساس فلا بد أن نعمل بهذه القاعدة، وهي أن الأصل فيها الوجوب. وعندما نريد الخروج عن هذا الأصل في فرع من الفروع نحتاج إلى دليل يصرف الأمر الموجه في هذا الأمر يصرفه عن أصله، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول: نعلم أن إذا وقع الإجماع المعتبر على أمر من الأمور فإنه يكون حجة. عندنا إشكال في مسألة كفر تارك الصلاة، أجمع الصحابة عليه ومع ذلك خالف فيه مذاهب كثيرة، فلماذا؟ الجواب: من القواعد الأصولية أن الخلاف عندما يحدث بعد الإجماع فإنه لا عبرة بهذا الخلاف، فإنه لا عبرة بهذا الخلاف. وبما أن الصحابة مجمعون على كفر تارك الصلاة، وحدث من يقول بخلاف هذا القول، فقوله هذا مسبوق بالإجماع، والحجة في الإجماع وليست الحجة في قول شخص، وبالله التوفيق. يقول: هل يجوز تأخير صيام الأيام 3 لمن لم يجد الهدي حتى يرجع إلى أهله ويصوم 10 أيام؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى أوجب صيام 3 أيام في الحج، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فالشخص يصوم يحرم بالحج، يحرم مثلا ليلة 6، فيصوم 6 و7 و8، لأن صيام عرفة ما يصوم يوم عرفة، وذلك من أجل أن يكون متفرغا للدعاء، فيحرم ليلة 6 ويصوم اليوم 6 والسابع والثامن، وإذا رجع إلى أهله يصوم السبعة الباقية، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يسأل عن زيادة الصيغة وبحمده في الركوع وفي السجود في قول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. الجواب، إذا قال هذا، إذا قال الشخص سبحان ربي العظيم أو قال سبحان ربي العظيم وبحمده، فالأمر في ذلك واسع وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. مثلا عن قول الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن، ما معنى التدبر؟ الجواب، الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن للتعبد بتلاوته من جهة، ولفهمه من جهة، وللعمل به من جهة، وللدعوة إليه من جهة أخرى، يضاف إليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن القرآن يبين بعضه بعضا. ومن أحسن ما كتب في بيان القرآن بالقرآن هو كتاب أضواء البيان في بيان القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فهذا أحسن كتاب وضع في بيان القرآن بالقرآن. وكذلك بيان القرآن بالسنة، وبيان القرآن بالسنة من الكتب التي اشتملت على هذا تفسير ابن كثير رحمه الله، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة وأقوال التابعين وأتباع التابعين، يعني القرون المفضلة. وهذا موجود في كتاب في تفسير القرآن في تفسير القرآن للطبري، وكذلك في كتاب البر المنثور في التفسير بالمأثور. وابن جرير رحمه الله وكذلك السيوطي رحمه الله قد يذكر كل منهما شيئا من بيان القرآن بالقرآن أو بيان القرآن بالسنة، لكن الغالب هو تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. على هذا الأساس، الشخص عندما يريد أن يتدبر القرآن معنى ذلك أنه يفهم من الآية مراد الله جل وعلا، ولكنه يستعين بالوسائل التي تساعده على فهم مراد الله جل وعلا، وهذه الوسائل هي علم اللغة، علم المفردات، وعلم التصريف، وعلم الاشتقاق، وعلم فقه اللغة، وكذلك علم البلاغة، وعلم المعاني، وكذلك علم أصول الفقه، إلى غير ذلك مما هو معلوم، فيكون عنده إلمام بمفاتيح العلم التي تساعده على فهم القرآن، وبالله التوفيق. يقول في بلدنا نقوم بدفن الميت داخل غرف مبنية، هذه الغرف نقوم بالدفن فيها أكثر من ميت، وربما تكون للعائلة بأكملها نظرا للظروف السكانية وازدحام السكان عندنا، كما أن بلدنا لا تحيط بها أرض صحراوية جافة كي نقوم بالدفن على الطريقة الشرعية، ونوع التربة في بلدنا سمراء رضبة لأنها أرض زراعية والمياه الجوفية قريبة جدا، آمل منكم حفظكم الله الإفادة، هل نستمر في دفن الميت على الطريقة المذكورة أم نحفر له في الأرض ويدفن الميت في التربة الرطبة الممزوجة بالماء؟ الجواب، من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة متكونة من أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة. وأبلغ آية جاءت في القرآن هي قوله جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فأنتم إذا فعلتم هذا الفعل وهو مقدوركم ولا تستطيعون سواه فإنه جائز، وبالله التوفيق. يقول بأنه بحمد الله ذهب لأداء فريضة الحج في العام الماضي وأدى جميع المناسك، إلا أنه وصل إلى يوم العيد ورمى جمرة العقبة، ولكن من شدة التعب والزحام الشديد لم يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة، رجع وحلق وتحلل من ملابس الإحرام، وفي أيام التشريق الثلاثة قام برمي الجمار الثلاثة وأخر طواف الإفاضة إلى الوداع، وطاف في اليوم الأخير وخرج من مكة، وكان حجه قارنا، هل حجه صحيح على ما ذكر؟ الجواب، القارن إذا قدم إلى مكة وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، وبعدما أنهى جميع أعمال الحج طاف طوافا واحدا بنية أنه طواف الإفاضة، فإنه يكفيه عن طواف الإفاضة وعن طواف الوداع، لأن فيه قاعدة من قواعد الشريعة، وهي قاعدة التداخل، فيدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة، وبالله التوفيق. يقول: هل من كلمة في فضل الاستغفار، خصوصا أن الناس يقع منهم أخطاء كثيرة؟ الجواب: جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية الاستغفار، فذكر صفة من الصفات، وهي قول الشخص: رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع أصحابه كانوا يعدون له في المجلس الواحد أنه يستغفر أكثر من 100 مرة، يقول رب اغفر لي، أو يقول مثلا استغفر الله. ومما يحسن التنبيه عليه أن تعويد الإنسان لسانه على كثرة الذكر وعلى كثرة الاستغفار، لأن الدعاء منه ما هو دعاء عبادة ومنه ما هو دعاء مسألة، فالاستغفار هذا من دعاء المسألة، لأن الإنسان يطلب من ربه أن يغفر له. أما الذكر فمثلا: لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، والله أكبر. ففي إمكانه أن يعود لسانه فيقول: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وسبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ثم بعد ذلك يكثر من الاستغفار، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن مجموعة من الألفاظ، بعث بأربعة ألفاظ، اللفظ الأول: يا وجه الله. الجواب: هذه كلمة أنا سمعتها من بعض الأشخاص يقولها الشخص يعني كلفظ متوارث من جهة الأمور العادية، الألفاظ العادية، فعندما يسمع كلاما يعني يؤثر عليه تأثيرا سلبيا أو يؤثر عليه تأثيرا إيجابيا. وقلت سلبيا وإيجابيا من ناحية أن الكلام الذي يسمعه قد يكون فيه إساءة، قد يكون فيه مفسدة، وقد يكون فيه مصلحة. فعندما يسمع هذا الكلام يتأثر ويقول: يا وجه الله. هذا الذي فهمته منه. والكلمات الباقية: قول الرجل لصاحبه: في ذمتك. هذه الكلمة يستعملونها بمعنى أنه يأمنه على ما يقول، أو بمعنى أنه يأمنه على ما يريد أن يؤمنه عليه، لأن هذه لها طريقان. الطريق الأول أن يخبره بأمر فيقول له: في ذمتك أن هذا صدق، يعني أنك مسؤول عنه، أو مثلا يحمله مسؤولية ويقول مثلا: ترى هذا في ذمتك، هذا المال أو ما إلى ذلك، هذا في ذمتك وهذا ليس فيه شيء. آخر لفظ يسأل عن منة الله ولا منة خلقه. الجواب: يقول الله جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وهذه الكلمة الذي قالها هو، هذا فيه تنبيه على قوة تعلقه بالله جل وعلا. ولهذا إذا توكل الإنسان: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، إلى آخر الحديث. فالمقصود هو أن الإنسان إذا صدق فيما بينه وبين الله وفوض الأمور إلى الله، فإن الله سبحانه وتعالى ييسر الأمور. وكما جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويقول واتقوا الله ويعلمكم الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وجاء أيضا في الحديث القدسي يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فهذه الجمل الثلاث فيها أمور الدين وأمور الدنيا كلها بيد الله جل وعلا، فعلى الإنسان أن يصدق فيما بينه وبين الله جل وعلا، وكونه يكون فضل الله عليه أحسن من فضل الناس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول رجل يمسح على الشراب 40 يوم من أسفل حتى نبه، فهل يعيد الصلاة أم لا يعيد؟ الجواب هذا المسح ليس بصحيح، لأن لو كان الدين بالرأي كما قال علي رضي الله عنه، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخفين، وعلى هذا الأساس يكون هذا الشخص صلى على غير طهارة فيعيد الصلوات التي صلاها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائلة تقول هل من تأمر أهلها بقيام الليل وترغبهم فيه وتلاوة القرآن الكريم تعتبر داعية إلى الله؟ الجواب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذه السائلة تحب لأهلها ولأقاربها ما تحبه لنفسها، من جهة ما ذكرته من الأمر بأفعال الخير، وهذا نوع من أنواع الدعوة لكنه في دائرة محدودة، وهذه الدائرة هم أقاربها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا الشخص يقول ذهبت إلى الدعوة في أفريقيا وبالتحديد في النيجر، واجهتنا مشكلة وهي أن الأغلب على التيجانية، مذهب التيجانية، ولكن لا يعرفون عن هذا المذهب شيء، وإنما يقولون أذكار وأدعية صحيحة ونحن نصلي خلفهم، فما حكم صلاتنا؟ الجواب إذا كان الإنسان في سفر وليس بمطمئن من الإمام، يعني ما يعرف أن الإمام أن من أهل السنة والجماعة، لا يجوز له أن يقتدي به، لأنه أيضا هو مسافر وبإمكانه أن يصلي معه، يصلي هو والذين معه من رفقته يصلون جماعة، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول أنا شخص يوجد بيني وبين شخص قريب لي سوء تفاهم، وقد انقطعنا عن بعض فترة من الزمن ليست بالقليلة، حاولت إصلاح الخلاف الذي بيننا عدة مرات بواسطة أهلي ولكن لم يحصل الذي أريد، ماذا أفعل الآن؟ وهل نحن آثمون على هذه الفرقة والقطيعة؟ الجواب هذا يحتاج إلى معرفة السبب، هل أنت السبب أو هو السبب، أو أن كل واحد منكم انعقد منه سبب من جهته للآخر، يعني ضد الآخر. وعلى كل حال لا بد من معرفة السبب ويعالج السبب، وأنت إذا فعلت ما في وسعك من جهة إعادة الأمور إلى مجاريها وإزالة ما في نفسه ولكنه امتنع هو، فحينئذ أنت تكون معذور لأنك عملت ما تستطيع، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول كيف نوفق بين القول والعمل؟ نسمع خير كثير لكن عند التطبيق لا نفعل، فنعيش تناقض، كيف يحصل التجانس بينهما؟ الجواب من المعلوم أن الشريعة نزلت للعمل، أولا تعلم ثم يعمل بها الشخص، والعمل لا بد له من ركنين، الركن الأول موافقته لمراد الله إذا كان من القرآن، ولمراد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان من السنة، والأمر الثاني كون الشخص يبتغي بذلك وجه الله. الركن الأول المتابعة، والركن الثاني هو الإخلاص. فالإنسان يتعلم أولا ويطبق هذا العلم الذي علمه، يطبقه من ناحية العمل، وإلا مجرد العلم، يقول الله جل وعلا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فكون أن الإنسان يتعلم أمور الدين علما نظريا ولكن لا يطبق ما يخصه، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أيضا يقول: ما حدود الميقات السيل الكبير وهل الموجود هو الآن؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، فجعل لأهل المدينة أبيار علي، وجعل لأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمني يلملم، ولأهل الشام الجحفة. هذه فقال لما وقتها: قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، إلا بالنظر إلى العمرة. فالشخص سواء كان من أهل مكة أو من غير أهل مكة، إذا أراد أن يأخذ عمرة وهو في مكة فإنه يخرج خارج الحرم من أي جهة كانت، سواء كان من جهة التنعيم أو من جهة عرفة، ويحرم من خارج الحرم ويؤدي العمرة. وهذه المواقيت سواء مر عليها أو حاذاها جوا أو حاذاها بحرا أو حاذاها برا. وبالنسبة للميقات هذا اللي هو قرن المنازل، هذا هو الوادي، وفيها وادي محرم الذي مثلا يمر عليه الإنسان عندما يخرج من الطائف متجها إلى مكة، وهو امتداد للسيل الكبير، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.